الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بل الرابع، إنا ذكرنا شيخ الأمصار رحمة الله عليه يقول التنبيه الرابع وهو الأخير، أنه إحنا حسينا وين كان من قبل جد شهر شهريا ثلاثة أشهر ما أدري، من أول ما دخلنا شبه المحصورة وغير المحصورة، من أول ما دخلنا يعني قول شو أوضح بالله شو أحسن، من أول ما دخلنا في مباحث الاشتغال، مباحث الاشتغال قلنا اللي سماها هو شنو اسمها، احنا كتبنا عنوان فوق مباحث الاشتغال، بس هو العنوان الثاني نقطي شنو الشيخ الأنصاري، الشك في المكلف به طبيعة ما عن عند التفكير. أول ما دخلنا قلنا ايش نبحث بالله، قلنا على أنه نبحث ماذا مر عنه، أما إذا كان التكليف المعلوم هو الحرم، وبعدين إذا خلصنا إن شاء الله نروح لنا، إذا كان التكليف المعلوم شنو هو الوجوب، وبعدين إن شاء الله نروح لنا إلى شيء آخر بموارد دوران الأمر بين المحذورين. فكلامنا الأوليين إذا كان المعلوم ياهو هو الحرم، حكم المعلوم والشك فيما في متعلق، ما أدري الحرم متعلق بهذا الشيء أو هذا الإناء أو متعلق بذات الإناء، فأصل الحكم وهو الحرم معلوم، وإنما الشك في متعلق الحرم. هذا المطلب الأول الذي حشينا كان ما أدري سماه، سوى هذا البحث مطلب أول سماه مقام أول ما أدري سماه، إذا كانت الحرم معلومة والشك في من في متعلق الحرم. في هذا البحث قلنا عن كم مسألة نبحث، راجع بالله وشوف، قلنا عن أربع مسائل في هذا المسح. المسألة الأولية إذا كانت الشبهة موضوعية، مثلنا إذا مثال الخمر مثال الإناء المردد أعلم بوجود حرمة النجس أو الخمر، لكن ما أدري متعلقة بهالإناء أو بذلك الإناء، هنا أصل الحرمة معلومة والشكوين في متعلقها، وهذا الشك شك على نحو الشبهة الموضوعية. لحد الآن خلصنا يا أخي، هسه خلصنا الشبهة الموضوعية اللي حكينا عن المحصورة وغير محصورة غير محصورة وشبهة موضوعية، خلصنا الثالث حمد الله والمنة، بقالنا بعد ثم مسألة في هذا البحث، ثلاث مسائل ياهو عن تكون يعني ثلاث بالحكمية، ثلاث بالحكمية، لأن الحكمية قلنا مرة تنشئ منين، من فقدان النص، مرة من إجمال النص، ومرة من تعارض النصين، رحمة الله أنت أعلم بالحرمة وأشوف متعلقة بهذا الشيء وبذات الشيء، نتيجة ماذا؟ نتيجة ماذا؟ مثلا إجمال النص، مثل ما إجمال النص، مثل لو فرض جاني دليل قال يحرم الغناء نص أصل، لكن الغناء يا أخي شنو هو؟ هل الصوت المطرب وإن لم يكن ترجيع؟ هذا احتمال. احتمال الثاني أن نقول لا، الصوت الذي فيه ترجيع وإن لم يكن فيه طرب. النصف ايش راح تصير حينئذ بين التفسيرين بين الاحتماليين؟ عموم خصوص ماذا؟ من واش مادة الاجتماع ياهي ما طرب وترجيعته. هذا هنا بعد جازما حاتما يقينا شنو؟ حرام. لكن في مادتي الافتراق، مادة الافتراق شنو ضل لا انساها؟ مطرد بلا ترجيع او ترجيع بلا طرد، هاي مادة الافتراق. اعلم بان واحد منهما حرام، اما صوت مطرد بلا ترجيع حرام او الترجيع بلا طرد. واحد منهم حرام جدا، ليش حصل واحد منهم حرام؟ اذا الغناء فسرنا بالمطرب وان لم يكن فيه ترجيع يا هو راح يصير الحرام يا مادة الافتراق، ليش الطرب بلا ترجيع؟ واذا بذاك التفسير فسرنا تلك المادة للافتراق تصير حرام، فواحدة من مادتي الافتراق جزما اعلم اجمالا. علم اجمالي ناشئ منين؟ من اجمال الناس. اعلم اجمالا بان واحدة منهما حرام، مادة الاجتماع ما نشغل بيها، ديش علم تفصيلي اكو ديما بالي ديش بلا اشكال حرام. كلام في مادة الافتراق اعلم واحدة حرام، علم اجمالي في مادة الافتراق ناشئ من اجمال الناس. هذا مثال لعلما للعلم الاجمالي الناشئ منين؟ من اجمال الناس. ومرة ينشئ منين؟ من فقدان الناس. مثل بعض الأمة أجمعت، لو فرض مثلا بعض الأمة أجمعت أن المطرب بلا ترجيع حرام، أو بعض الأمة أجمعت شنو قالت؟ بالعكس ترجيع بلا طرف حرام. فأنا أعلم واحدة من هاتين حرام، يطرب بلا ترجع ويترجع بلا طرف، لأن الإمام حتما له يا ذاك النص. أنا حتشوفهم يعني هم على رأيهم في باب الإجماع لو يا هذا النص، وهذا حينئذ ناشئ من فقدان النص. علم إجمالي بحرمة إما هذا إما هذا ناشئ من فقدان النص. ومر يصير من تعارض النصين، من تعارض النصين شلون؟ مثل ما هو نفس المثال، لكن النص يجيك طرد نص يدو المطرب بلا ترجيع حرام، الثاني شي يقول الترجيع ولو بلا طرف حرام، تعارض. واحنا افرض ندري واحد منهم صحيح والثاني باطل، فما يمكن اثنين اخر صحيح، افرض هيك ندري ايه، وإلا فنقول اثنين اخر. في مثل هذه الحالة علم إجمالي بحرمة أحدهما ناشئ من تعارض النصين. الصديان يا شيخنا الأنصاري هذا افتهمناه، لكن لكن لكن الحكم شنو؟ يقول الحكم هو الحكم رحم الله والديك، يعني شنو؟ يعني في شبه الموضوع الجنة في المحصورة مثلا، قلنا يجب الاجتناب، موافقة قطعية لازمة، مخالفة قطعية حرام، نفس الحكي هنا، دليل هو الدليل، عينا لا أطيب. ولكن هناك ليش نتلاطن وادي التركي؟ لأنه أعلم وجود مقصود فقدان المانع، عدر واحد من الحرام إلى آخر يقول نعم نفس الحكي، عدر واحد من ذن الحرام. لكن يقول الشيخ أكثر ذن الأقسام الثلاثة ابتناء ووجودا أكثر هنياهو ذن الثلاثة الذي هي اليوم قريناه إجمال النص، يعني العلم إجمال الناشئ من إجمال النص الذي مثلت لك يا مثال غناء. إذا هم أسترد مثال ثاني وثالث هم أذكر لك مثال ثاني. فجتنا رواية تقول الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة، أقول أذان الثالث بعد ياهم اختلف فيه. بعضهم قال أذان الثالث يعني أذان العصر. أذان العصر يصير هو الثالث ولا لأن واحد للصبح واحد للظهر واحد للعصر، فالأذان الثالث هو ماذا؟ أذان العصر. بعضهم قال لا، أكو فرد أذان يوم الجمعة أبدعه يا عثمان لو معاوية يوم الجمعة صلاة الظهر والصلاة الجمعة ما أدري يأذنون أذانين كانوا، فرد أذان يأذنون قبل ما يجون ويصلون حتى ما أدري الناس يجتمعون حتى كذا لخصوصية يوم الجمعة، وفرد أذان ماذا يجون بعدين لما يردون لقيام الصلاة للصلاة أذان وإقامة. فإذا على هذا الأساس راح يصير هذا الأذان ماذا؟ أذان ثالث بهذا المعنى، لأنه ابتدعه فلان فصار حراما أنه أذان جديد بدعة ما كان موجود هو إجت عنه، فرد أذان جديد راح يخلي الصلاة الظهور. فإذا الأذان الثالث لو هذا المقصود، لو المقصود قلنا من الأذان يا هو قلنا أذان العصر، لو لا مو أذان العصر أذان الظهر، هذا احتمال موجود أذان الظهر، بل يقال له مثلا لعله ثالث باعتبار الصبح واحد الظهر هما فيها أذان وإقامة، إقامة همات ماذا؟ إيه بعد ثالث يصير إقامهم بمثابة الأذان. فالمقصود راح يصير أذان الظهر مثلا ثالث إذا مهرب قبل ذاك. فالمقصود إذن سوف نعلم إجمالا بسبب هالرواية أن واحد من ذن الأذانين يو الأذانات الثلاثة، أذانين يعني ياهو الأذانين يو الذي ابتدعه فلان، لا أذان العصر واحد من ذني هذا إجمالي بحرمة إيه ما أقول ناشئ النين من إجمال لأن النص ما وضح الأذان الثالث شنو المقصود ولا فالنفاق الثالث راح أذكر لك ويكتب هالمقدار. أكو رواية عندنا تقول من جدد قبرا أو مثل مثالا، ما عندنا شغل أو مثل مثال، فقد خرج عن الإسلام. جدد بعضهم شلون قراها؟ حدد مجدد. بعضهم شلون؟ خدد. بعضهم شلون؟ جدد. فأربع قراءات، أربع قراءات موجودة. وبيعن ذاك الزمان نقط وغير نقط ما كانوا مثل هذا، لا سعود موجود لأن نقط هم ما تقولون، لكن حتى تبارد زمان لا يشبه الجد يصير بالنقط، نقطة تصير فوق نقطة تصير جوة القلم هتين جو. فبين حدد وخدد فرق شنو؟ نقطة بالبانة تجي توكر بعض مرات تصير سبب علمه تبيض هناك ما عدري شو تسوي لو بالحق. هذا ترى وايد ترى يصير الشيء هذا يصير ترى مو انه بلي. فالمقصود هذا يصير فبعضهم في بعض النسق فبعضهم حدد من التحديد، تحديد مثل السنه يسوون ماذا؟ فنام علما للقبر يصير ماذا؟ هذا من حدد او جدد لو نقرا جدد جدد شلون جدد يعني يبني القبر مرة ثانية. او خدد خدد يعني شنو خدد؟ يعني شق القبر لنقل الميت، ما في ينقلوه من مكان الى مكان، ينقلوه شق القبر لنقله مثل او لغير ذلك ما ادري، يذوب تفرض شفن يذوب شفن لا اعتقد. او جدد بعض قراها جدد يعني شنو؟ يخرجون من الأجداث صراع أجداد جمع جدات بمعنى القبر، فجدته يعني جعله ماذا؟ قبرا ثانيا يعني يتم بيه ميت ثاني، هو أمدتنا بيه واحد ودفان مو يدري، جابه اليوم هم فرد واحد ودفن ثاني بي. ويقولهم الاهل الميت هذا بكر جديد بعده، هاي القاع بالي ايش ما بي ابدا. فالمقصود على نود على القبر قبرا. فبالتالي نتيجة اجمال النص ودوران امر بين احتمالات اربعة راح نعلم اجمالا واحد من ذني حرام، يو تحديد القبر حرام، يو تجديده حرام، يو تجديده يو تخديده واحد من ذني حرام. فيجب اجتناب اربعة سن كل مثورا ماذا ما يجوز مثل الجواسين. اذا واحد حرام شو كل المتركة ذنهم يكون كلها المتركين. نفس ما قلنا هناك هنا نقوله بلا شيء جديد. خلاص مسائل الثلاث خلصا بهالي خلصا بحمد الله. عجيب لو ديت المحصورة ديت ما تنشغ الموضوعية وش طولها كان ام شهر شهرين مدري ثلاثة اقل اكتب يا ذني امهات خمس دقائق كل الزين جزاه الله خير الجزاء. ولذلك هو قدم الشبهة الموضوعية لطول الكلام ومن اول الرجال قالها الناس. على اي حال فكرنا فيما سبق هكذا ان الحرم اذا علمنا بها قاعد اكرر افهرس وتردد المتعلق قد مر الشك على نحو الشبهة الموضوعية وهذا البحث مال محصورة وغير محصورة ومر لا ينشأ من فقدان النص اجمال النص فعارض النص يعني شبهة حكمية وفي الجميع قلنا يدري ما يدري ما قلنا هنا شيء جديد ماكو. لكن قلنا الاغلب ابتلاء وتعارفا وتواجدا من هذه التنابس ما اذا كان المنشأ اجمال النص. الرابع تنبيه الرابع انا ذكرنا في المطلب الاولي زين الشيخ الانصاري مسوي هذا تنبيه رابع رحم الله والديه ما جاي ثم إنا ذكرنا وكذا تنبيه سوى المستقل كل الدين هنا موجود إنما ذكرنا أبذل النسخ الطوال هم ناس موجود إنما ذكرنا لكن الظاهر يكون مناسب شيء يصير إنا ذكرنا إنما ما إلى معنى. فأنا ما أقول أن النسخ موجود إنا لا لا أقول المناسب يكون يصير إنما أقل غلط 100%. إنا ذكرنا في المطلب الأول المتكفل لبيان حكم أقسام الشك في الحرام مع العلم بالحرمة. هذا المطلب الأول سننا إذا الحرمة معلومة والشك متعلق. المطلب الثاني اللي هو اليوم هم راح نقرأ إذا كان الوجود معلوم والشك متعلق الوجود. شكرنا هناك إذا نفخت طويلة طويلة طويلة صفحة 240 الثاني هذا إذا تريد تراجع في صفحة 240 من النسخ الطوال بعد من ذم النسخ أنا ما أدري ما عندي هيك نسخة. زين إن ذكرنا في المطلب الأول المتكفل في المطلب الأول في صفحة 240 تراجع هناك شوف ذكر المطلب الأول وفيه مسائل أربع. فاذكرنا هنا كأن مسائله أربع الأولى منها الشبه الموضوعية خلصناها بحمد الله والمنة الآن وأما الثلاث الأخر وهي ما إذا اشتبه الحرام بغير الواجب يقول اشتباه الحكم لاشتباه الحكم لكن اشتباه بل هل اشتباه منشأ اشتباه الحكم شنو من جهة عدل النص وعدمان النص لا تعارض النص. أهل النسخ الطوال هم عندهم طلعة ترى شويون طلعة طلعة هامش أكو عندهم يبر يعني بعبارة أخرى إجمال النص ما مذكور عدن بلا مش مذكور. فحكمها يعني حكم ذن الثلاثة الأخيرة يظهر مما ذكرنا في الشبه المحصورة يعني ما قلناه هناك يجري هنا نفسه. لكن أكثر ما يوجد شنو يعني إذا قلنا هناك الوجوب الموافقة القطعية وحرمة المضاعف نعم نفسه لكن أكثر ما يوجد من هذه الأقسام الثلاثة الأخيرة أكثر هياهو هو القسم الثاني يعني العلم الإجمالي الناشئ من إجمال النص كما أخذ أبدل ثلاثة استلمها كما إذا تردد الغناء المحرم بين مفهومين بين ذن المفهومين مطرد بلا ترجيح ترجيح بلا طرد بينهما عموم من وش فإن مادتي الافتراق من هذا القسم يعني شنو من هذا القسم يعني علم إجمالي يحصل بحرمة أحدهما ناشئ من إجمال الناس. أما مادة الاجتماع بلا إشكال حرام، علم إجمالي ماكو. مثال ثاني، ومثل ما إذا ثبت بالدليل حرمة الأذان الثالث يوم الجمعة واختلف في تعيينه، ضمن رواية وردت عن أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلام الله عليه أن الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة. بعض العلماء اختلفوا في أنه شنو المقصود من أذان العصر لو أذان ذاك الذي أحدثه ماذا للظهر فلان أو فلان. زين، ومثل قوله صلى الله عليه وآله من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج عن الإسلام حيث قرئ، جدد بالجيم وبعد والحاء المهملة يعني حدد، والقاء المعجمة معجمة يعني المنقطة. آلي ولا تقول لي على أنه شنو سأكو خاء غير منقطة حتى يقول المعجمة. ها، فالمقصود على أنهم هم يقولون خاء المعجمة هيك يوصفون دائما في الكتب، يقولون مثلا الحاء المهملة والخاء المعجمة شيء أكو عندنا ماذا المهملة يعني غير منقطة، نقول هذا قد توضيح يسميه. زين، وقرئ جدت بالجيم وبعد والتاء المثلثة، المثلثة النقطة ثلاثة يعني شنو؟ بل جدت بالجيم والتاء المثلثة يجد. ها ما أعمل صور يعني هذا ماكو يرسم ذول الصور هاتش هاي ذاك أحد أدلة اللي بيذكروها ماذا على حرمة ماذا التصوير. لكن أنا لا أرى هاتش قرينين أبدا. المطلب الثاني، هاتش بحمد الله والمنين خلصنا بحمد الله عز وجل. المطلب الأول، المطلب الأول شنو؟ إلى الحرمة معلومة والشك فينا في متعلقها. هالسرضي بنحكي مولانا وين؟ إذا الوجود معلوم والشك فينا في متعلق الوجود. ما أدري الوجود، أدري يوم الجمعة وجود، لكن ما أدري بالظهر لو بمن بالجمعة. يا لا أدري وجوب أكو بس بتسع أجزاء لو بعشر أجزاء. إذا السورة جزء شو وجوب الصلاة بش قد متعلق بعشرة أجزاء، إذا ليس بجزء بش قد متعلق بتسعة. أقول أكو فرق بين ذن المثالين؟ بلي بلي بلي بلي، كل مثال يرمز الى شيء. في المثال الاول يعني شنو؟ اذا اشك ان الواجب اما ظهر اما جمعة، اصل الوجوب معلوم، ادري اكو وجوب متعلق مردد، لكن مردد بين متباينين، فان صلاة الظهر تباين صلاة جمعة. أما في المثال الثاني، إذا أدري صلاة واجبة صلاة الصبح أو صلاة الظهر أو صلاة العصر ما يفرق من أي يوم من أي يوم، لكن ما أدري السورة جزء أو لا، الوجوب متعلق بتسعة أو بعشرة، هنا دوران الأمر لا بين المتباينين، بين الأقل والأكثر. فالبحث يا مولانا بني سوف ينعقد في مقامين، المقام الأول ما إذا دار الأمر بين المتباينين، المقام الثاني ما إذا دار بين الأقل والأكثر. أقول ذن الأقل والأكثر شي يسموهن ارتباطيين يو استقلاليين. شنو انا ما قاعد افتهم، استقلاليين ارتباطيين شو هذا حكي جديد؟ احنا قد مرة بينا لكن الموضع المناسب ما نسويه هو هذا هنا. ايش بينا في الفرق بينات هذا دم اذا اكو وجوب ماذا اذا الوجوبات كانت متعددة بعدد الاجزاء يسمون استقلالي بحيث كل واحد يصير امتتاع مثل من نستنى مثل دراهم ادري تطلبني بس ما ادري 5 دراهم او 6 دراهم 5 و6 تطلبني ما ادري اعطاتك 5 قلت لك هاك الزايد مشكوك اجري بي انا البراعي البراعي تطبقها براسك فطيتك 5 دراهم لو واقعا لو الواجب ايش قد كان 6 وانا مطيك 5 انت فعل بقدر 5 يصير ولا بالي بالي بالي بالي بالي انت فعل بقدر 5 يصير وبقدر السادس شي يصير عصيان استغلت الامر اعاقب ما اعاقب انت مطلب اخر انا عليه شغل بس مقصودي بمقدار 5 كنت فا بمقدار الزايد ما كنت فا اما في اجزاء الصلاة لو واقعا اجزاء الصلاة قد كانت 10 وانا ما جبت السورة جبت 9 اجزاء نقدر نقول يصير امتثال بقدر ماذا 9 ما يصير ليش لان فرد امر اكو بالصلاة كل جزء ما بي امر مستقل اذا كل جزء بي امر مستقل شن نقول يصير امتثال بقدر 9 لكن كل جزء ما بي امر مستقل وهذا بخلاف مسألة الدراهم مسألة الدراهم كل درهم بي امر مستقل ولذلك اذا ما اردت اعطيك 5 قلت لك اريد ان اعذيك اعطيك فرد درهم والبقية ما اعطيك اياهن تسمعي ولا اعيد اعذيك فرد درهم انت تعال بقدر درهم يصير ولا يصير وبالقدر الباقي يصير حصيا يعني. اما بالصلاة يصير ايش اسوي اقول عيد اجيبه 5 اجزاء والبقية ما اريد اجيبه بلي ما اريد اجيبه ليش ما اريد اجيبه عيد عانك يصير انتفال بقدر 5 لا صبر شنو انا الصلاة اجزاءها كل واحد ما بي امر امر واحد فامتثال الاجزاء شيء ترابطي يعني الامتثال يقع للجميع ما يمكن لبعضنا اما للدراهم بما انه اوامر متعددة فامتثالها يصير غير ترابطي هذا يسمونه مسألة الدراهم اقل واكثر استقلال يوم مسألة الصلاة مش ما ادري انا فاتتني 5 صلوات وفاتتني جبير 10 9 هذا اقل واكثر ماذا استقلال لو صار بناء على انه اصلي في الصلاة البقية ما نتعش عند الناري ما لي أجيبي أنت ثاني تبي قدر واحد ولا بالي أقل وأكثر هذا استقلالي شنو حكم الأقل والأكثر الاستقلال يا مولانا شنو حكمه حكمه شنو بالاتفاق بلا إشكال بلا خلاف شنو في أنه الأقل يكون نجيبه معلوم التكليف تفصيلا الزائد تجري فيه البراء لأنه شك في أصل تكليف بالنسبة للزائد إذا ما أدري 5 دراهم أو 6 دراهم 5 غير متيقن السادس مشكوك تجري البراء أنا ما بي كلام لذلك علمانا أصلا بعد أقل وأكثر استقلاليا ما يذكرون أبدا إتشي لذلك لا هنا تشوف لا بكفاية الأصول ما موجود ليش لأجل أنه بعد ماذا واضح ذاك بس اللي بيذكروا ياهو الأقل والأكثر الارتباطي أقول خاف وأنا قلت لك قد مرة من المرة خاف هذا التعبير كبير أقل وأكثر ماذا ارتباطي ارتباطيين كبير شو هذا التعبير أكثر التعبير مصغر وسهل شنو قول الشرط الجزئية أو الشرطية هاي بينت أنا ترى ثالث مرة من المرة. هذا أحفظ يا أخي هذا الشيء. أي الشك في الجزئية أو الشرطية دائما هو دوراء أمر بين أقل وأكثر أسباب. شك الجزئية شنو معنى؟ يعني أشك الصورة جزء ومو جزء. يعني أجزاء الصلاة أشكهم 9 و10. شك الشرطية نجي. طمأنينة شرطية ومو شرطية. يعني أشك أن المجموع 10 و9. فابدال أقل وأكثر ارتباط يكون شك الجزئية. لذلك إحنا راح نستعمل ترى هذا التعبير ابدال ذات. لا ابدال هذا اشتباههم ليس عندك. ها؟ أحسن تقول بين الشرط والجزء أكو معنى الجزء معنى الشرط أكو فرق بيناته. لا أنا أقول دائما الشك الجزئية شك بيننا أقل وأكثر ارتباطي. الشك الشرطية شرطية غير الجزئية هم كذلك الشك بين الأقل والأكثر ارتباطيا. ولذلك احنا ان شاء الله في الاقل واكثر ارتباطيا فلما ندخل نبحث مرة اذا شكينا في الجزئية ومرة اذا شكينا في الشرطية او القيدية او المانعية او غبات سمعنا شو. فالمقصود اذا على هذا الاساس المقدار الذي الان استهمناش جد بالله لا انسب الله جد بل الذي استهمته هذا المطلب الثاني هذا الذي استهمته انه أن نعلم الوجوب ونشك في متعلق الوجوب. الشك في متعلق الوجوب يكون مرة دائر بين متباينين ومرة بين الأقل والأكثر. بعد ارتباطين واضح لا عجيبة واضح هذا بعد ما راح عجيبة ترى شوف ما قلت أقل وأكثر عن ارتباطين بالي استخلاف لا تجيبة بعد على ذهنك لا تجيبة وخر أحدها بعد ايه هاي المقدار التهمة. هذا الأقل والأكثر الارتباطيين وقع كلام أنه ينحل العلم الإجمالي فيهم مثل ما حليناويا في الاستقلالية. هذا رأي الشيخ الأنصاري يقول ينحل مثل ما ذاك أو لا كما قال الشيخ الآخر قال لا مو مثل ذاك يكون نجر اشتغال ما نقدر نحكي على أي عصر هذا بعدين إن شاء الله يجينا بالتصريح. بس اكو عندي بعد شنو مطل بين عيد بينهن صغار واطبق العبارة. مطلب الاول هذا خد واحد يقول شيخنا اتمثلت للاقل والاكثر دينا العقل المتباينين دينا للمتباينين صلاة الظهر والجمعة. لو بعد ترد مثال ثاني ما عندك رجاء هد مثال ثاني مثال اذا شكيت الواجب عليه قصر له تمام هم دوران الأمر بين متباينين مشيت إلى مسافة ما أدري وصلت إلى حد الكذا وما وصلت إلى حد الذي يوجب القصر مثلا فيكون أجمع بين القصر والتمام السرع وهنا شك بين المتباين. قد واحد يقول شيخي أنا عندي اعتراض شنو يلا بالعقل دي يلا يقول هذا أقل وأكثر. ليش؟ لأن صلاة الجمعة كم ركعة هي؟ 2 أو صلاة الظهر كم ركعة؟ 4 عشان دائر الأمر بين 2 و4 هذا أقل وأكثر راح يصير قصر وتمام ما تكفي. في المثال الثاني التمام 4 القصر إيش قد؟ 2 فهذا دوران الأمر راح يصير بين الأقل والأكثر. ليش تقول بين المتباينين؟ خاف واحد يشكل هذا الإشكال. الجواب أنه المفروض المطلوب اذا كان المطلوب قصور المطلوب من عدة قد 2 لكن 2 شنو بشرط الثنين لا اكثر بشرط عدم الزيادة. اذا وظيفتي القصور المطلوب 2 بشرط عدم الزيادة واذا وظيفتي التمام المطلوب شنو 2 بشرط الزيادة. ومعلوم الثنين بشرط زيادة 2 ويامن والثنين بشرط ماذا عدم الزيادة بينهما ماذا تباين وأنه أقل أكثر وهكذا في صلاة الجمعة. أحسنتم واحدة بشرط لا واحدة بشرط الشيء بشرط الشيء مو هذا المطلب الأول خلصت. المطلب الثاني اللي بعيد أقوله هذا اللي بهم قد تتغير وهو أنه قد واحد يقول شيخنا ليش لما نوصل المطلب الثاني الذي ما في الوجود سويتنا أقل وأكثر جبتنا. شوف الحرمة ما جبتنا أقل وأكثر. نفسي مزعربولي ولا إهنا سويتنا ماذا أقل وأكثر في الوجود أقل وأكثر. أما هناك ما سويتنا أقل وأكثر. شنو هو السبب؟ السبب هذا. شوف شنو هو السبب. السبب أنه هناك في مصحف ماذا؟ الحرمة. ما جبنا الأقل والأكثر من ناحية أنه بلا إشكال ينحل العلم الإجمالي. لمن ينحل؟ إلى علم تفصيلي وشك بدوي، سواء كانا استقلاليين او كانا ارتباطيين في منطقة الحرمة بلا اشكال ينحل. لذلك ما جبنا بالله دمثل لي اول للاستقلاليين وبعدين مثل لي للارتباطيين حتى افهم شلون بلا اشكال ينحل. مثلا أنا أدري على أنه الجنوب حرام، يقولون يقرأ شنو؟ الجنوب حرام عليه؟ يقرأ العزائم، لكن حرام عليه يعني يقرأ ذيك الآية مالت شي يسمونه ذيها السجود؟ لا لا، مو إلا بس ذيك قبلها يا آية من آية العزائم تقرأها هي حرام. هذا أقل وأكثر. يعني ما أدري على أن الحرام هي فقط ماذا؟ ذيك الآية؟ لو الحرام لا هذه الآية أو غير، فالأقل جزمان شنو؟ حرام. والزائد حرمت ماذا؟ مشكوك. ينحل العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي بحرمة الأقل وهو قراءة تلك الآية وشك بدوي في حرمة قراءة الزائد إلى إشكال ينشر. هذا استقلالي. مثال علما للأقل والأكثر الاستقلالية. ارتباطيين راح أجيبت مثال علم. مثل ما لو فرض على أنه التصوير، إحنا عندنا التمثيل واحد يصور له صورة فرد واحد حرام، بس أقول ياه الحرام ياه الحرام. إذا أريد أرسم لي نصف إنسان من رأسه إلى بطن هذا حرام. يو الحرام إلا يكون أرسم ياه المجموع، هذا أقل وأكثر. شو نسميه؟ ارتباطي. يعني لو كان الحرام هو المجموع فرسمك للأقل لا يكون حراما. شي بعد بالتالي فالمتيقن الحرمة ياه راح يصير حينئذ المتيقن الحرمة اللي حرمة حتما حرام الأكثر. الأكثر يعني رسم المجموع. طبيعي ليس عندكم خوف واشتباه في الاستقلاليين. قدر المتيقن الحرمة ياه صار الأقل وهو قراءة السور الآية هذه حرام جزء. والزائد، الزائد شنو المقصود؟ يعني قراءة غير ذيك الآية مشكوك الحرمة. أما هنا لا، بالعكس، الذي جزما حتما تقدر تقول حرام ياه حرام جزما حتما رسم الكون يعني الأكثر. وأما الرسم الأقل وهو النصف هذا يصير مشكوك الحرمة. هذا مشكوك. أما رسم الكون حتما حرام، كلام احنا نشوف فيما في حرمة رسم ماذا؟ النصف. إذا قلنا التصوير حرام، واحد يرسم يصور صورة شخص، تصوير الكفر بلا إشكال حرام. قد نتوقن هذا كلام. إذا أريد أرسم شنو؟ بس رأس، بس إيد، بس رجل، هذا شلون؟ هذا المشكور. فالأكثر وهو المجموع قدر نتوقن الحرام. وأما الأقل وهو رسم الأبعاد هذا مشكوك ماذا؟ الحرم. هذا فارق ترى بين الأقل والأكثر، الاستقلال والارتباطين في باب الحرم. ففي باب الحرمة في الاستقلاليين متيقن الحرمة يا هصار هو الأقل في الاستقلال، في الارتباطين لا هو الأكثر، لكن في كليهما العلم الإجمالي منحل علما إلى علم تفصيلي وشك بدو بلا إشكال. ليش في الاستقلاليين شغولة أقول قراءة ذيك الآية حرام جزم، قراءة غيرها مشكوك أجل براءة عن الزهر. أما في مثال الرسيم هم نفس الحشي أحشي، أقول الرسم المجموع بلا إشكال حرام، أما الرسم البعض مشكوك أجر البراءة. فلأجل انحلال العلم الإجمالي سواء كان تفصيلي أو سواء كان استقلاليين أو كان ارتباطين، لأجل انحلال إلى علم تفصيلي بحرمة الأقلي هذا في الاستقلاليين أو الأكثري هذا في الارتباطيين وشك بدوي في الزائد، لأجل ذلك لم نتكلم عنهما. وأما في مقامنا في مقام في بحث الوجود لا، في الارتباط في الاستقلاليين بلا إشكال ينحل، لذلك ما نحكي عنه. أما في الارتباطيين يوجد كلام في مسألة الشك في الأجزاء وشيء بعضهم قال لا ينحل الإجمالي لبيانات تأتي فيما بعد إن شاء الله. هذا السبب الذي خلانا من نذكر الأقل والأكثر في مبحثي الحرمة. المطلب الثاني في اشتباه الواجب بغير الحرام، فمنه الساء خلي العنوان هنا هذا شنو عنوانه شنو شي يصير هذا هذا عنوانه تقول دابلي تقول دوران الأمر بين المتداينين أو الأقل والأكثر وشي يقول لا أن يكون ماذا المطلب الثاني ما إذا فرض الوجود معلومة الشك متعلق الوجود في اشتباه الواجب بغير الحرام وهو على قسمين، لأن الواجب إما مردد بين أمرين متباينين كما إذا تردد الأمر بين وجوب الظهور في يوم الظهر والجمعة في يوم الجمعة، مثال ثاني وبين القتل والإتمام في بعض المسائل يعني في بعض الموارد مثل إذا إنسان ارتكب سافر إلى مكان وشه، وإن كان في هذا المثال اللي مثلت به لعله واحد يقول ماذا يتم ماذا في صلاتي من باب يستصعب عدم وصول علما فصار مناقشة صار فينا يا أخي في مثال هذا ما نشوف. وإما مردد بين الأقل والأكثر كما إذا ترددت الصلاة الواجبة بين ذات السورة وفاقد السورة جزء ومو جزء فإن هذا هو الأمر بين أقل وأكثر للشك، تردد الصلاة الواجبة بين ذات السورة وفاقدتها للشك في كون السورة جزءا أو لا. قد واحد يقول شيء مثال صلاة الجمعة والقصر والتعب يسوي أقل وأكثر تالي لأن دي شتني أرضي شعرب يقول لا وليس المثالان الأولان، يعني شنو الأولان ما المعدريش الجمعة والقصر والتمام من الأقل والأكثر كما لا يخفى لما بينت أنا بأثناء الشرح. واعلم أننا لم نذكر يقول ليش ما ذكرت محفوظ السلامة أقل وأكثر في شو يسمونه ذات المطلب الأول في الحرمة يقول لأن هناك جزما يحصل انحلال. واعلم أننا لم نذكر في الشبهة التحريمية من الشك في المكلف به، شبه التحريمية من أقسام الشك في المكلف به هناك ما ذكرنا صورة ترد دوران صورة دور أمر بين الأقل والأكثر. ليش لأن مرجع الدوران بينهما في تلك الشبهة مرجع الدوران بينهما عندنا أقل والأكثر في تلك الشبهة يا شبهة تحريمية يعني إذا كان الحرمة معلومة الشكل متعلق نرجع جزما حاتما يقينا بلا تأمل بلا إشكال إلا نرجع إلى الشك في أصل التكليف، يعني نقول الأقل معلوم والشك في وجوب الزائد يوب العكس تقول الأكثر معلوم هاي فينا في الارتباطية، والأقل ما راه مشكوك. لذلك لأن الأقل ليه معلوم الحرمة، والشك في حرمة الأكثر. هذا وين في الاستقلاليين انت تكتب، وأما في الارتباطيين فالأمر بالعكس، الأكثر معلوم الحرمة والأقل مشكوك الحرمة. فالعلم الإجمالي ينحل جزمة. أقول ترى أكو نسخة بدل، أكو نسخة بدل. داري مولانا قاعد أقول لك أنا هما يعني هيك العبارة بيها موجود، لأن هناش موجود أنا أستطيع حد الآن قريت، لأن الأقل معلوم الحرمة. أكو نسخة بدل شو تقول؟ لأن الأكثر معلوم الحرمة، وإهناك والشك في حرمة الأكثر. الدال الأكثر شو أكو؟ أقل أكو، فنسخة بدل أكو. فالمقصود على أنه هاي النسخة اللي قرأتها، لأن الأقل معلوم الحرمة والشك في حرمة الأكثر كتم علينا إذا كان أعتقد ذي شيء، إذا كان ارتباطنا كان من المناسب للشيء قد صلى روحه الشريف الإشارة ماذا إلى هذا المطلب اللطيف. زين، أما القسم الأول شبحتنا ماذا من الآن وين راح يصير القسم الأول؟ شنو هو دوران الأمر بيننا بين المتباينين؟ مثال مولانا شنو مثاله؟ مثال المتباينين قلت ما أدري الظهر واجب ولا الجمعة. يلا أبويا بعد أنت جاوب. شنو شجاوب؟ أنا مين حتى أجاوب؟ شو تريد أنت من عندي؟ شنو سؤالك؟ أسألك سؤالين. سؤال الأول، المخالفة القطعية جائزة يولا؟ يعني شو المخالفة القطعية؟ يعني لا أصلي لا ظهر أو لا أصلي الجمعة؟ وين عايش؟ هاي مصير جو. أنا أجاوب قبل ما تنتقل للسؤال الثاني، قبل ما تنتقل جوابه واضح. أقول لك قاعد أبين لك على أنه تحرم المخالفة القطعية ترى بلا إشكال تحرم. ليش؟ لأن أدري واحدة من عدهن واجب، أدري برد خطاب موجه إليه، صلي الظهر لو خطاب صلي الجمعة. أصيان الخطاب المردد لا يجوز كأصيان الخطاب. إذا تذكرون هيك قلنا المعلوم غير المردد، هيك قلنا في ماذا؟ هذا بعد واضح تطويل، بعد ما عدنا كلام جديد. أما عدنا بلا إشكال تحرم المخالفة قطعيا. انتقل لسؤالك الثاني بالعجل بالعجل. ها سؤال الثاني هذا، إذا حرام علي أتركهم اثنيناتهم، راح أسأل سؤال ثاني أنه لازم أجيبهم اثنيناتهم، لو يجوز الاكتفاء ماذا بواحد؟ يلا شنو رأيك؟ بعض العلماء إيش راد يقول؟ راد يقول مو لازم الموافقة القطعية، موافقة القطعية ما لازم هيك كأنه، وجعل المدار مدار من الإجماع. كل مورد الذي ثبت فيه الإجماع العفو صار اشتباه. أكو عندي اشتباه صار عندي في السؤال الأول شنو مات المخالفة القطعية؟ قلنا احنا ماذا؟ ما تجوز، لكن بعض العلماء قال تجوز. يقول له شمع الصلاة الجمعة والشيء يسمونه يجوز يعني أترك الاثنينات؟ قال هناك إجماع، لولا الإجماع كنت أقول بل يجوز. فجعل المدار علما شو قد تحرم المخالفة القطعية إذا أكو إجماع على عدم الجواب. لكن الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه حتى إذا إجماع ماكو القاعدة تقتضي ماذا؟ عدم الجواب. أنا أدري أكو خطاب موجه إليه، فإذا أتركهم اثنيناتهم فقد عصيت ذلك الخطاب وهو لا يجوز. هل حاسب بعد لا أطيق؟ السؤال الثاني شنو هو؟ أنه واجب أجيبهم اثنيناتهم أو لا؟ الشيخ الأنصاري يقول بلي بلي بلي واجب كلتا الصلاتين تجيبهم. ليش؟ يقول تذكر في الشبهة التحريمية في المحصورة، ليش قلنا واجب تترك كل الإناءين؟ تتذكر ليش قلنا يا ولا؟ من باب المقتضي لوجود المقتضي وفقدان مانع. وبعدين قلنا مقدمة علمية، وجود المقتضي شنو هو؟ أدري على أنه اجتنب عن الخمر موجود، فلأجل امتثاله يكون ماذا؟ أترك الاثنين أثم تجمع اليوم اشتغال يقين تنفرغ اليقين. فالمفطر موجود، المانع شنو؟ مفقود. قلنا المانع له شنو؟ عقلي له ناقلي. هنا تتجيبنا نفس الحكم، هنا نجيبه نقول إذا أدري الظهر والجمعة واحدة منهم واجبة، المقتضي موجود. شنو المقتضي؟ للإتيان بهما موجود، لوجوب الإتيان بهما. أنه أعلم خطاب واحد موجه، فالاشتغال يقين يسرع الفراغ اليقين. شي يقول لي جيب الاثنين آسف، يبقى المانع لو عقلي لو نقلي باسر نبين فقدان المانع. التهليون بس وجود المقتضي. أما القسم الأول، فالقسم الأول شنو هو؟ استفرد عنوان كلش كبير بالخط الأحمر تسوي ده يحط عيونك يشوفن. هذا واحد ما يشوفن يا أخي. إيه لا واقعا، مو أنه أريد أتمازح وياك، واقعا طالب يكون يتنبه إلى أن ضمن العناوين إنها أهمية كبيرة، يتنبه على أنه يشوف إدارة أمر بين مددان لكن ما يلتفت زين، فيكون يلتفت هو من الأول ماذا؟ أنه هذا ترى دوران الأمر بين المتباينين، وعندنا أقل وأكثر، عندنا متباينين وهيك فرق البينات وهيك أتباحث فيه حتى كل ذن الخصوصيات من أول هو يكون متوجه البن الخصوصيات حتى يلتفت المطلب. فالكلام فيه يقع في أربعة مسائل، مو أربعة أربع مسائل. على ما ذكرنا في أول الباب، يقول كلها احنا في كل باب كنا نذكر شنو؟ أربعة أربعة أربعة أربعة. إحنا هم ما فيش، لأنه إما بس أنا في أثناء شرحي ما بينت ماذا أربع مسائل، ما بينت واضح بعد مدر الأمر بين المتباين، مرة من فقدان النص، مرة من إجبان النص، مرة نفس الحكي بعد واضح. لأنه إما يعني دوران أمر بين المتباينين ينشئ النية أن يشتري الواجب بغير الحرام، واجب بغير الحرام يعني شنو؟ صلاة الضوء يحتمل حد أن يضرب للجمعة واجبة، اشتبهت باللخرة، اللخرة مو حرام غير الحرام، مو حرام، اشتبه الواجب بغير الحرام. الثاني لو نقول مستحب، لو نقول مباح، لو نقول مكروه، بالتالي غير حرام. ننشئ الاشتباه إما من جهة عدم النص، يعني افترض بعض الأمة قالت الظهر واجبة، بعض الأمة قالت جمعة نص ماكو، إذا صار اشتباه. أو إجماله أطلع للهامش، بظن إجماله قال صلي لكن ما أدري سوى، قال شنو صلي؟ ما قال صلي الظهر مجمل بس قال صلي. أو تعارض النص، فرد نفسه يقول الظهر صلي، فرد نفسه يقول الجمعة. أو من جهة اشتباه الموضوع، مثال شبه الموضوعية شنو؟ تقدر تجيب لي تبع العدل ولا وجوب معلوم؟ ها؟ مو هذا ايش الشكوى انت؟ موضوع ما انت؟ شك في شك. قول افترض انا ناذر اشرب، بس ما ادري ناذر انا اشرب ماي برتقالي وماي رمان، اقول ناذر، ايش ناذر انا؟ فادري وجوب اكو، لكن متعلق الوجوب مردد. منشأ الاشتباه شنو؟ اشتباه الامور الخارجيه وهو ندري، ما ادري الندري شلون صار، حد شلون صار. فهذا ناشئ اي شبه موضوعيه يسموه. اما الاولى يعني اذا كان ناشئ امنيا من فقدان النص مثل الظهر والجمعه وما اقعدنا نص، كلام قلنا يقع في مقامين. المقام الاول هي اما في جواز المخالفه القطعيه، فالكلام فيه أما في جواز المخالفة القطعية في غير ما علم بإجماع أو ضرورة حرمتها، حرمة المخالفة القطعية يعني في المورد الذي علمنا بالإجماع بالضرورة حرمة المخالفة القطعية، بلا إشكال لا يجوز، هذا خرج لأن بلا إشكال طلع أصلا هذا كما في المثال مثلا سابقين عشما ضرور جمعة قصر جمعة، فإن ترك الصلاة فيهما عند المثالين السابقين رأسنا عشان لا مصلاة لا بيت الصلاة نخالف للإجماع بل الضرورة. وأما في وجوب الموافقة القطعية فالكلام لو يقع في حرمة وإما في الوجوب. أما الأول يعني في الحرمة فالظاهر حرمة المخالفة القطعية، لأنه شنو معصية عند العقلاء، فإنهم لا يفرقون بين الخطاب المعلوم تفصيلا أو المعلوم شنو مردد او اجمالا، ما يفرقون في اي شيء، في حرمة مخالفته يعني قطعية، وفي حدها لا يفرقون في حدها معصية. نقطة، يقولون معصية ما يجوز، لكن يظهر ان المحقق الساري يعني اغا حسين ابن اغا جمال رضوان الله على صاحب الحاشية على الروضة، يظهر من المحقق الساري دوران حرمة المخالفة. شوف المغرب قطعية في حرام مدار الاجماع، وقال في ذنيس المثالين نقول ما يجوز تركنا في الإجماع، وأن الحرمة في مثل الظهر والجمعة من جهته يعني من جهة الإجماع. ويظهر من الفاضل القمي المايل إليه إلى هذا الرأي. الشيخ الأنصاري يقول نقطة، والأقوى ما عرفته يعني من أنه ماذا لا ما يجوز معصية ما يجوز حتى إذا إجماع ما أكو. وأما الثاني يعني في وجوب الموافقة القطعية ففيه قولان أقواهما الوجود يعني وجود الموافقة القطعية لوجود المقتضي وعدم المانع، أما الأول غد إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.